الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء من مبهمات في سورة الفتح، وذكرنا بعض المواطن من سورة الحجرات. بينا أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بينا أنه كما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير في شأن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لما قدم وفد تميم، أراد كل منهما أن يؤمر رجل من تميم عليها، أراد أبو بكر أن يؤمر القعقاع، وأراد عمر أن يؤمر الأقرع ابن حابس، فارتفعت أصواتهما وتلاحيا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم بينا كذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. قلنا كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أنها نزلت في ثابت ابن قيس ابن الشماس، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان به وقر في أذنه، وكان شديد الصوت، فخاف فاحتبس عن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يحبط عمله، فأرسل له النبي عليه الصلاة والسلام مع سعد وبشره بأنه ليس ممن تحبط أعماله. وذكرنا بعد قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قلنا نزلت في وفد تميم. ثم ذكرنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلنا إن المفسرين جميعا قالوا نزلت في الوليد ابن عقبة، ولكن كل الروايات مرسلة، كل الروايات مرسلة وغير صحيحة. وبينا أن الوليد بن عقبة رضي الله عنه وارضاه صحابي أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان من أجاود الناس، كان من أجاود الناس وأسخيائهم. وذكرنا هذا، وذكرنا أقوالا أخرى بقي في السورة من مواطن الإبهام. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كذلك في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل المدينة يوما فمر بملأ فيهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، ومعلوم النفاق عبد الله ابن أبي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب على حمار، يركب على حمار، فقال عبد الله بن أبي: للنبي عليه الصلاة والسلام: ابعد عنا يا محمد، لا يؤذينا نتن حمارك. فارتفعت أصوات القوم على عبد الله بن أبي وصارت مقتلة، حدث شجار وقتال بين القوم، ارتفعت فيه العصي عصي الجريد، بل وارتفعت فيه النعال في قول. فنزل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأخذ العلماء بعد ذلك هذه الآية وجعلوا تحتها قتال البغاة، جعلوا تحتها قتال البغاة، وهذا بيناه قبل ذلك في هذا المسجد في تفسير سورة الحجرات. كذلك يقول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية لها أسباب نزول كثيرة، كل جزء منها له سبب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، سخر رجل من رجل. في بعض كتب التفاسير أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال لبلال: يا ابن السوداء، قال لبلال يا ابن السوداء، عيره بسواد أمه. هذا قول، هذا قول. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه لم يكن رجلا أشقرا، إنما كان رجلا كان أسودا. لذلك يعني نستبعد هذه الرواية. عندنا مثل مصري يقولون فيه: اللي بيته من زجاج ما بيحدفش الناس بإيه؟ بحجارة. عبادة بن الصامت كان طوالا وكان أسود الوجه، وكان أسود الوجه، وكان إذا رآه الرائي يخافه، طويل وأسود. طيب، فكلمة تعييره لبلال غير داخلة يعني تحت هذه الآية. أما الجزء الثاني: ولا نساء من نساء، قالوا إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، حسبك من صفية، وأشارت إلى قصارها، وأشارت إلى قصارها. وهذا القول يعني فيه أنها انتقصتها أم لا؟ انتقصتها. ولا نساء من نساء، لذلك نسم قال في الحديث: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، وهي كلمة ضرة في ضرة. لكن مع هذا يعني ما أحبها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذها على عائشة رضي الله عنها وارضاها وعاتبها عليها، وعاتبها عليها. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنها نزلت في بني سلمة من الأنصار. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان الأنصار لكل واحد منهم اسمان، لكل واحد منهم اسمان، اسم يحبه واسم يكرهه، اسم يحبه واسم يكرهه. وهذا موجود للآن في بلادنا، تجد مثلا في البيت الولد اسمه محمد، محمد الولد كل يوم عامل مشكلة، فخافت عليه أمه حتى تصرف عنه وجوه الناس، سمته خيشة، سمته إيه؟ خيشة. فالناس يعرفونه محمدا ثم عند النداء يقول يا خيشة. لما كبر أصبح يغضب من كلمة خيشة. الأنصار كذلك كان فيهم كل رجل له اسمان، اسم يحبه واسم يكرهه. ولما جاء نصب المدينة ما كان يعرف اسم هذا من اسم هذا، فكان ينادي، فكان يغضب القوم، كانوا يغضبوا من هذا. لذلك عند أبي داود أنها نزلت في بني سلمة وكان لكل واحد منهم اسمان، اسم يحبه واسم يكرهه، وكان إذا نودي بما يكره يغضب. فنزل قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بعد ذلك يقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. عند الطبري في التفسير أنها نزلت في بني أسد، في بني أسد ابن خزيمة، طائفة من الأعراب فيهم جفاء وفيهم غلظة، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لسنا كمن حاربت قبل ذلك، نحن أشد بأسا وقوة، أشد بأسا وقوة، وجئناك مؤمنين. يبقى هذه تعتبرها لنا وتقدمنا بها. قوم جاءوا يمنوا أم لا؟ جاءوا يمنوا، يقولوا يعني أنت لم تحاربنا، حاربت غيرنا ولكننا أشد قوة من غيرنا، وجئناك مؤمنين، فالأصل أن تقدمنا على غيرنا. فنزلت الآيات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل لهم يا رسول الله أنتم لم تؤمنوا، لستم بمؤمنين، لأن المؤمن لا يمن، المؤمن يقر بنعمة الله عليه ولا يدل بعمله على الله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كلمة قولوا أسلمنا لم يعتمدهم مسلمين، افهم شوي، هم أصلا ليسوا مؤمنين لأن هذا الكلام لا يصدر عن مؤمن، ولم يعتمدهم مسلمين، إنما قال قولوا، يعني إذا زعمت وادعيت فقل إني مسلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، قولوا ديت ادعاء ولا لا؟ ادعاء. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. لو أنك مؤمن أطع الله والرسول، وإذا أطعت الله والرسول لا يضيع الله عليك عملا عملته، لا يضيع عليك عملا عملته، لا يلتكم يعني لا ينقصكم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. التصحيح بقى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بعد ذلك سورة قاف، سورة قاف سورة مكية تتكون من 45 آية نزلت بعد سورة المرسلات، نزلت بعد سورة المرسلات. أول موطن الإبهام فيها قاف، وهي من الحروف المقطعة التي صدرت بها كثير من سور القرآن الكريم، وهذه الحروف لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى، لذلك هي من المتشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لكن في التفسير ترى أمورا عجابا، ترى اجتهادات وتلمسات من المفسرين وأغلبها من أخبار بني إسرائيل، وكأنهم يلتزمون قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ها ولا حرج، يعني ولا حرج ألا تحدثوا. افهم شوية، حدث عن بني إسرائيل هنا أمر بالتحديث، قوله ولا حرج يعني أخرجك من العهدة، ولا حرج ألا تحدث، يعني فكانوا ينقلون أخبارا من كتب بني إسرائيل كتقريب للفهم لدى من يقرأ القرآن، فنقلوا من جملة ما نقلوا أن قاف اسم لجبل يحيط بالأرض كلها، اسم لجبل يحيط بالأرض كلها، وقالوا هذا الجبل من زمردة خضراء، ومن أجل هذا قالوا يرى لونه في الماء وفي السماء، يرى لونه في الماء وفي السماء. الماء لون السماء ولا مختلف؟ هو الماء لون. ومن ثم هذا قول من أخبار بني إسرائيل، يعني من الإسرائيليات، لكن قاف مثل صاد مثل نون مثل ألف لام ميم مثل طه مثل ياسين، كلها حروف مقطعة صدرت بها السور، وهذا من أسرار الله تعالى في كتابه الكريم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الرسول عليه الصلاة والسلام عربي من أزكى العرب وأحسبهم وأشرفهم من قريش، ثم من بني هاشم أو من بني هاشم من قريش، والحديث قرأناه قبل ذلك، إن الله تعالى اختاره واصطفاه، اختاره واصطفاه فجعله أزكى الناس نسبا. ولد في مكة أو بمكة المكرمة ونشأ وترعرع، ثم لما بلغ 40 جاءته النبوة وهو في مكة، علمه الناس، علموا نسبه وحسبه وعلموا صدقه وأمانته، وكانوا يلقبونه قبل أن يكون نبيا بالصادق الأمين، وكانوا يحكمونه في قضاياهم، كانوا يحكمونه في قضاياهم، وكانوا يدعونه كشريف من أشرافهم في منتدياتهم، يعني حلف الفضول أو حلف المطيبين أو المطيبين، حلف كان في بيت عبد الله بن جدعان بجوار الحرم، ودعي إليه أشراف مكة، أشراف مكة، ومن جملتهم بل في مقدمتهم محمد بن عبد الله، ولما صار نبيا قال مبينا: لقد دعيت إلى حلف في بيت عبد الله بن جدعان، لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. والحلف هذا كان قد عقد للانتصار للمظلومين، الانتصار لكل مظلوم ولكل ضعيف. وكان الناس يأتون مكة للتجارة، يأتي يبيع سلعته فيشتريها منه واجد من أهل مكة، ثم يماطله ولا يعطيه حقه، وإذا ذاب ليأخذ حقه ضربه وطرده. فعقد هذا الحلف حتى يأتوا للضعيف بحقه من القوي، ويأتوا للفقير بحقه من الغني. ودعي إليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما صار نبيا، من كان يصفوه بالصدق والأمانة خرجوا عليه، وكذبوا به وناهضوه في كل مكان، مع فرط من الأذى، مع إفراط من الأذى. ثم يسبقونه إلى الناس يحذرون الناس منه، وكان من أهل مكة أناس لهم في الشر غاية، ولهم أسبقية في الإجرام. منهم أبي بن خلف، ومنهم أبو الأشدين الجمحي، ومنهم نبيه ومنبه ابني الحجاج وهم من السهميين، ومنهم الوليد بن المغيرة وهو من بني مخزوم، ومنهم أبو جهل. هؤلاء الناس كانت لهم في الشر غاية، كان لهم قدم وساق في أي أذى يقع في مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من أصحابه. لذلك كانوا يأتون في المؤتمرات، في مؤتمر الحج أو العمرة، يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، يكذبونه أمام الناس. لذلك في السورة قاف: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اللي عجبوا أهل مكة، واللي قال من عيناهم الآن من الأسماء أهل الشر منهم، لأنه لم يكن الكفار جميعا يظهرون العداء للنبي عليه الصلاة والسلام. منهم من كان لا يؤمن به لكن لا يناصبه العداء، هو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يناصبه العداء. وذكرنا من هؤلاء حكيم بن حزام، وذكرنا المطعم ابن عدي، وذكرنا أبو البختري بن هشام. هؤلاء كانوا كفارا لكنهم ما كانوا يسبقون بالأذى للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يحاربونه. في المجموع العام ينضموا للكفار، لكن في العمل الفردي لا يقدمون أذى أبدا للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حمل له نصب هذا المعروف وأقر به إليه لما كان ما كان في أمر غزوة بدر، وقتل من قتل من كفار قريش وألقوا في البئر. تذكر رسول الله ما فعله معه المطعم ابن عدي من معروف، قال: لو جاءني فيهم المطعم ابن عدي لأعطيتهم إياه، ولكن المطعم يومها كان قد مات. يبدأ: فقال الكافرون اللي هم المجموعة اللي احنا عيناهم، أبي بن خلف وأبو الأشدين ونبيه ومنبه والفرقة الضالة اللي هم عهدة الشر والفساد في مكة، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ينفع؟ خلاص. هو في بحث ثاني، ده كلام عجيب، قال الله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني الله تعالى علم ما أكله الدود من جسم ابن آدم، علم ما أكله الدود وعلم ما أكلته الأرض من بدن ابن آدم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم بين الله تعالى لهم الأدلة ونصبها لهم ليرد على أفهامهم السيئة. قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. نصب لهم أدلة على طلاقة قدرته الذي خلق السماء ورفعها بغير عمد وبسط الأرض وثبت فيها الأوتاد الراسيات إلى الجبال ثم قدر في الأرض أقواتها ثم أخرج الشجر وجعل في الشجر الثمر. أليس هذا بقادر على أن يحيي العظم بعدما رم؟ نصب لهم من أدلة قدرته عساهم أن يعقلوا ويرجعوا لكنهم ما عقلوا وما رجعوا. لذلك الله خوفهم وهددهم فقال: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. يعني معناها سيهلكهم الله كما أهلك من سبق، سيهلكهم كما أهلك من سبق. قبل أهل مكة كذبت قوم نوح وأصحاب الرس. مين يذكرني بأصحاب الرس؟ ذكرناهم قبل ذلك. مين يذكرني؟ في حد صاحي؟ ها؟ أشرح أحمدي يا راجل حرام عليك. مين أصحاب الرس؟ أيوة الرس ده البئر، وكان البئر اسمه قلج، والبئر هذا قتل فيه حبيب النجار، وحبيب النجار اللي هو مؤمن آل ياسين، مؤمن آل ياسين ذكرناها في سورة ايه؟ في سورة ياسين، الرجل الذي سبق الرسل إلى القرية وقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فأصحاب الرس، الرس ده بئر، بئر كان أناس يسكنون حول هذه البئر، والبئر يقال لها القلج، اسمها القلج. يبقى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط كل وأصحاب الأيكة وقوم تبع. الأيكة دي اسم لإيه؟ لشجرة، لشجرة. وقوم تبع لهم التبابعة، وتبع رجل كان قد أسلم، رجل كان قد أسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تبع فقال: لا أدري. قال: لا أدري. فجاءه جبريل فأخبره، أخبره بأنه قد كان أسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، فحق وعيد الله على كل مكذب للرسل. بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية الحادية والعشرين، ولا في العشرين، العشرين: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فيما قرأنا من آيات ثلاث مواطن مبهمة. الموطن الأول: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النفخة هذه هي النفخة الأولى أم النفخة الأخرى؟ كيف الأولى وربنا قال ذلك يوم الوعيد؟ يوم الوعيد اللي هو يوم القيامة. اسمع شوية يا حجاب المنع وركز معاي. النفخة الأولى يموت بها الناس، والنفخة الثانية يقوم بها الناس لرب العالمين. في سورة المطافين: يوم يقوم الناس رب العالمين. يقوم رب العالمين في يوم القيامة ولا عند قيام الساعة؟ ها؟ لا يا رجل، في يوم القيامة. قيام الساعة، قامت الساعة فمات الناس أجمعون بأول نفخة، نفخة الصعق، مات الجميع. نفخة الفزع الكل يقوم من القبر. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يبقى النفخة هذه الأولى ولا الثانية؟ الثانية. يبقى هذه النفخة هي النفخة الايه؟ الثانية. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس يعني كل نفس كافرة، كل نفس كافرة، لأنه لا يساق في القيامة إلا الكافر. المؤمن يحشر على هيئة الوفد، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وبعدين: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. اللي يساق ده في إهانة ولا فيها شرف؟ طيب الإهانة في القيامة للمؤمن ولا للكافر؟ للكافر. يبقى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يبقى كل نفس ايه؟ كافرة، لأن المؤمن يحشر مكرما يوم القيامة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد ده له من الاحتفاء والتكريم والشرف. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني يساقون إلى النار عطاشا، يساقون إلى النار إيه؟ عطاشا. يبقى لذلك: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني كل نفس إيه؟ كافرة. سائق من الملائكة، وشهيد كان يرقب أعمالها، شهيد كان يرقب أعمالها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ذكر مقاتل ابن سليمان في التفسير أن هذه الآية ألقيا في جهنم كل كفار عنيد نزلت في الوليد بن المغيرة، نزلت في الوليد بن المغيرة، وصفاته المذكورة كانت متوفرة فيه. مناع، كان كافرا كافرا، وبعدين كان عنيدا عنيدا. وعندك الآيات في المدثر، الآيات فين؟ في المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فهو موصوف بالعند، كفار عنيد، وبعدين مناع للخير، كان أكثر أهل مكة مالا ولكن كان يمنع ماله حتى عن أقاربه ومعارفه، كان أبخل الناس. كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب. مش يمنع الخير فقط، لا، وياخذ حق غيره، يعتدي على الغير، معتدي مريب. وفي سورة نون والقلم موصوف بصفات أخرى، أنه حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، ها، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. آخر موطن في السورة في الآية 41: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الموطن: واستمع يوم ينادي المنادي. من المنادي يوم ذاك؟ المنادي جبريل عليه السلام، والنافخ في الصور إسرافيل عليه السلام. والنداء هذا سيكون ببيت المقدس، لأنها أرض الحشر، لأنها أرض الحشر. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أقرب موطن إلى السماء في الأرض الصخرة التي ببيت المقدس، والتي عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلى السماوات العلى، ده أقرب مكان للسماء. يبقى المنادي جبريل عليه السلام، والنافخ في الصور إسرافيل عليه السلام، والنداء يكون من عند صخرة بيت المقدس، من عند صخرة بيت المقدس. وهذا القول ذكره العلامة الألوسي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الماتع المسمى بروح المعاني. انتهى سورة قاف. بعد ذلك سورة الذاريات. الذاريات سورة مكية، يعني نزلت في العهد المكي، آياتها 60 آية، نزلت بعد سورة الأحقاف. نزلت بعد سورة الايه؟ بعد الأحقاف. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. كل هذه صفات إلى إيه؟ صفات الرياح التي تحمل السحب من مكان إلى مكان إلى آخره. طيب، والسماء ذات الحبك، هذا موطن فيه إبهام. كم سماء من فوقنا؟ كم سماء؟ خلق 7 سماوات طباقا. طيب يا ترى أي سماء ذات الحبك؟ السماء التي هي ذات الحبك التي فيها الكواكب الثابتة، الكواكب الثابتة التي جعلها الله تعالى زينة، في أي سماء في السماوات؟ في الأولى ولا في السابعة؟ في الأولى. يبدأ: والسماء ذات الحبك، السماء التي فيها الكواكب الثابتة التي جعلها الله تعالى زينة. طيب بعد ذلك: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون، الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الآيات قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير إنها نزلت في الأنصار في أهل المدينة، كانوا يصلون المغرب والعشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد الانصراف ينصرفون إلى مسجد قباء، فيظلوا في المسجد مستغفرين حتى السحر. يبقى هذه الصفات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والهجوع دي نوم، وقت السحر وقت ما قبل الفجر الثلث الأخير من الليل، لما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أنت لو تأملت تجد الآتي: أبوك وجدك، أبوك وجدك رحمة الله على الجميع، كان عنده يعمل، يقوم الفجر يصلي الفجر وبعديها يبدأ يفطر ويتحرك على الأرض، ياخد معاه الماشية بتاعته هو ماشي مبسوط بيهم، وبعدين يطلع على الأرض يشوف شغله وإيه ويفطر مواشيه، وبعديها يظل يعمل في الأرض حتى الظهر، يصلي الظهر ويتغدى ثم يأتي للقيلولة يجيل، ينام له ساعة الظهرية، وبعديها يبدأ يقوم من النوم بتاع القيلولة يهيئ نفسه ويصلي العصر ويشتغل لغاية المغرب، وهو راجع تبقى معاه المواشي مليانة وجرات بورا المواشي ومبسوط، وربنا قال كده: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه تسرحون. وهو رايح بيها الارض مبسوط، وهو راجع مليانة وشبعانة برضو مبسوط. طيب بعديها يصلي المغرب ويتعشى ويصلي العشاء وينام، مش كده؟ يصلي العشاء وينام، يقوم بالليل، يقوم بعد ساعتين كده، اذا يصلي لغايه الفجر ساعتين بالليل وساعه بالنهار، وقت كافي جدا للي فوق 50 سنه، للي فوق 50 سنه وقت كافي جدا، وصل 90 سنه وايده ما بتنهزش، اعصاب حديد، وما وجاش عنده سنه ولا درس، ومص قصب ليله الموت. النهارده ابو 20 سنه اللي عنده سنه سليمه وايده مهزوزه وجسمه مرعوش وحالته بالبلة. ليه؟ لانه بيسهر طول الليل، تمام؟ طبعا مش في المسجد، بيسهر طول الليل وما بينامش الا في النهار، ما بينامش الا في النهار، لذلك الاجسام اختلفت، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ربنا قال كده، كان بيناموا يعني قليل من الليل، لكن مع ايه؟ مع نوم الظهيرة، مع نوم الظهيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، على قيام الليل، ساعة النهار ديت بالليل تصحى بيها، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يصلوا المغرب والعشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون إلى قباء يذكرون الله تعالى فيه ولا ينامون من الليل إلا قليلا. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أولا ضيف إبراهيم من أي نوع كانوا؟ من الملائكة. ومدام ضيوف من الملائكة يبقى اعلم أن وفد الملائكة يتقدمهم جبريل خاصة مع الأنبياء والرسل جبريل. طيب ده الضيافة ورا منها بشارة، والبشارة ديت بذرية، والذرية رزقي ولا لا؟ مين موكل بالأرزاق؟ مين موكل بالله من الملائكة؟ ميكائيل. يبقى جبريل عهدته الرسالات، وميكائيل عهدة الأرزاق، وبعدين إسرافيل عهدة النفخ. وبعضهم يقول لك وكان معهم ملك الموت. ما هو الولد ميلاده ووفاته. طيب يبقى ضيف إبراهيم كانوا من الملائكة، وإبراهيم عليه السلام كان يكرم الضيفان، ومن إكرام الضيف إذا وفد عليه أن تأتي له بالطعام قبل أن تسأله. اليوم بيقول لك إيه؟ جعانة في التلك، عارف المثل ده؟ عارفه؟ يقول لك بيعزم عزومة مركبية. لا، إن أتاك الضيف قدم له الطعام قبل أن تسأله. ما تقولوش أنت آخر أكلت الساعة كام؟ أجيب لك ولا ما أجيبلكش؟ لا، من كرم الضيافة أن تأتي له بالطعام ولا تسأله. ما هو؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. رد السلام، يا جماعة احنا مش عارفينكم، افهم شوية. فراغ إلى قومه، إلى أهله، في آية ثانية إلى قومه. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. يبقى جاب أي عجل؟ ها؟ جاب عجل إيه؟ سمين. فقربه إليهم، قدموا ليهم وجب ضيافة. وقفت ليه؟ جوعت ولا حاجة؟ ما هو في الآية الثانية حنيز مشوي. قلنا بارك الله فيكم أن ضيوف إبراهيم عليه السلام كانوا من الملائكة، يتقدمهم جبريل عليه السلام، وفي صحبته ميكائيل وإسرافيل، وفي قول وفي صحبته ملك الموت عليهم السلام. وبينا حسن ضيافة إبراهيم عليه السلام، وهو أنه اشتغل بقراء الضيف، جاء لهم بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيذ، والحنيذ يعني قدمه مشويا، قدمه مشويا. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. لما لم يرى أيديهم تصل إلى العجل خاف فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. يا ترى الغلام هذا إسماعيل عليه السلام أم إسحاق عليه السلام؟ إسحاق عليه السلام، بدليل ما يأتي بعد. لما بشر بالغلام أقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يعني أقبلت وهي في حالة استغراب تتعجب. في آية ثانية أألد وأنا عجوز، وبعدين وهذا بعلي شيخا. القرآن ذكر لإبراهيم أن امرأة له كانت عقيما، والسرية لا يقال لها زوجة، السرية لا يقال لها زوجة. هاجر كانت زوجة إبراهيم ولا سرية إبراهيم؟ سرية إبراهيم. طب أنا أعرفك حاجة، لما أقول لك أكتب لي أسماء أمهات المؤمنين، هل ستكتب فيه ماريا؟ لا. لماذا؟ لأن ماريا لم تكن زوجة، إنما كانت إيه؟ كانت سرية. كانت سرية، السرية هدية أهداها المقوقس، أهداها له، إن قبلها وتمتع بها ملك يمين له، وإن لم يردها وأهداها لغيره فعل، لأن المقوقس أهداه يوم ذاك مارية وسيرين، أهداه مارية وسيرين، اصطفى نفسه مارية وأعطى سيرين لمين؟ لحسين بن ثابت. طيب صفية بنت حيي بن أخطب كانت سبية، لما قتل قومها وقعت في السبي، وقعت في السبي، فلما كانت في القسمة خرجت في سهم النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، لما أعتقها أصبحت حرة ولا بقيت أمة؟ حرة. وما دام أصبحت حرة وتزوجها أخذت لقب أم وأخذت لقب زوجة، لذلك هاجر وسارة، أيهما كانت زوجة وأيهما كانت سبية؟ سارة زوجة، وهاجر أهداها لها ملك مصر، أهداها ملك مصر لسارة لما جاء إبراهيم عليه السلام إلى مصر، يبقى هدية سارة، فأهدتها سارة لمين؟ لإبراهيم، قالت له أنت تطمع في ولد وأنا يعني كما ترى، فلما تسرى بهاجر حملت، حملت فأخذت الغيرة سارة، فحمل إبراهيم هاجر وابنها إلى إيه؟ إلى أرض فاران اللي هي مكة، وبقيت سارة دون ما حمل. لما جاءته الملائكة جاءته بالبشارة، بشرته بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، مش لطمت، صك ده ضرب الايه؟ ضرب الجبهة عند التعجب، عند الاستغراب، بتقول يا خبر مش كده؟ طيب هي ضربت سكت وجهها الجبهة كده وقالت عجوز عقيم. هو في عجوز بتلد، والعجوز ده مصطلح يطلق على المرأة او على الرجل؟ على المرأة في الاصل، على المرأة. وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. يبقى الغلام هو إسحاق عليه السلام. نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.